بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: كتاب الجعالة هي كقوله: من رد آبقي فله كفى، ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم، فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له. ولو قال أجنبي: من رد عبد زيد فله كذا، استحقه الراد على الأجنبي. وإن قال: قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا، لم يستحق عليه ولا على زيد، ولا يشترط قبول العامل وإن عينه، وتصح على عمل مجهول وكذا معلوم في الأصح. قد يفقد الإنسان شيئا معينا ويحتاج إلى من يبحث عنه، وقد يطلب عملا معينا ويحتاج إلى من يقوم به. فيقول مثلا: إذا فقد ولده، سيارته، عبده، أي شيء كان، من رد علي عبدي فله كذا. هنا العمل مجهول، قد يرى الإنسان العبد أو السيارة أو الولد بعد لحظة واحدة، ويكون الجعل كثيرا، الأجرة تكون كثيرة، فهل يقول له: أنت ما تعبت؟ لا، يستحق كل شيء. وقد يبحث أشهرا وبعد ذلك لا يجد شيئا، هل يستحق شيئا؟ لا. من هنا نستطيع أن نفرق ما بين العقود التي تجري في الشريعة الإسلامية. في الأجرة، الأجرة معينة والعمل معين. في القراض، العمل معروف والأجر مجهول، لكنه معلوم بالنسبة، يعني يعطيه وصف للعمل يقوم به في الاتجار، يتعب يوم أكثر من يوم إلى غير ذلك. بينما هنا في الجعالة، الأجر معلوم والعمل مجهول. أما بالنسبة لتسميتها، فيقال في اللغة العربية: جعالة وجعالة وجعالة. فإذا التزم الإنسان عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول، عسر عمله، عند ذلك له عليه هذا المقدار من المال. إذن التزام عوض معلوم على عمل معين. ما معنى هذا؟ إذا كان التزام عوض، أي أن القائل هنا وهو العاقل يقول: أدفع لمن يجد عبدي ألفا، هذا التزم عوضا. ما هو العمل؟ إيجاد العبد، إيجاد الولد، إيجاد السيارة، هذا عمل إذا كان على عمل معين. طبعا العمل المعين قد يقول: من يبني لي هذا الجدار، حتى نعلم معنى التعيين. أما بالنسبة للمجهول: من يجد لي هذا الولد؟ لأن وجدان الولد كما قلت، أو السيارة أو العبد، أحيانا يمكن أن ترى بلحظة، ومن الممكن أن ترى يعني أو لا ترى، بأيام كثيرة أو لا ترى. فالشيخ شبهه بقوله: هي كقوله من رد آبقي فله كذا. لكن هذا القائل ينبغي أن يكون بالغا عاقلا، هذا ما يسمى بمطلق التصرف. أما لو جاء ولد صغير أو مجنون في الطريق فقال: من رد لي دراجتي، فهل على الإنسان الذي بحث عنها هل له أجر؟ لا، لأنه سمع من إنسان غير مطلق التصرف، مسلوب العبارة في الأصل. إذا كان العمل معين، مثلا أن يقول: من خاط لي ثوبي، من نظف لي سجادتي، من نظف لي بيتي، إلى غير ذلك، هذا عمل نعم معين. قال: من رد آبقي فله كذا. إذن لابد من تعيين الأجر. أما لو كان الأجر مجهولا فهذا لا يصح. وأذى ما يفعل في وسائل الإعلام كثيرا، مثلا فقدت كذا وكذا، من وجدها فله جائزة قيمة، هذا لا يصح، لأن العمل مجهول والأجر مجهول في آن واحد. من رد آبقي فله كذا، إذن لابد من التعيين، ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم، يعني عندما يريد أن يتكلم في ذلك فيقول مثلا إن، يجعل لفظ الشرط مثلا، إن أعلمتني مكان وجود سيارة الضائعة أو المسروقة فلك كذا، فأخذه فأراه إياها في مكان معين، استحق العوض أم لا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الصحابة الكرام كانوا يمشون في طريق، استطعموا قوما طعاما فأبوا أن يطعموهم، وكان أميرهم ملدوغا ومع هذا أو محموما، جاء إليه كثير من الناس ممن يدعون الطب ومع ذلك لم يستفد شيئا، فعرضوا عليهم إنهم استطاعوا أن يفعلوا شيئا فلهم قطيع من الغنم، وكان عدد القطيع عبارة عن 30 رأسا من الغنم. تقدم سيدنا أبو سعيد الخدري وتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الفاتحة الشافية، فقرأ عليه بالرقية الشافية، وبعد ذلك قام كأنما نشط من عقاب، وبعد ذلك أخذوا هذه 30 ثم تحيروا، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالخبر، فقال خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن هذا عمل، كان هذا العمل وهو الرقية، أخذوا مقابل الرقية ماذا؟ 30 رأسا من الغنم. عندنا قاعدة تقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يؤيده. في شرع سيدنا يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا كان؟ قال ربنا تبارك وتعالى في قصة الصاع المفقود، قال ولمن جاء به حمل بعير. قد يقول قائل ما معنى حمل البعير؟ اليوم الناس في لهم تعاريف، هذه التعاريف خيش التبن، صحيح ممكن أن تكون صغيرة وممكن أن تكون كبيرة، ولكن عندما تطلق في مكان معين تطلق على وزن معين، كما نقول قنطار له وزن معين، والحمل الذي كان عندهم يجعلونه على البعير لابد أن يكون هذا الحمل معلوم. قالوا ربما يشبه الوسق عندنا، والوسق عندنا هو عبارة عن 60 صاعا، والصاع عندنا 4 أمداد، والمد عندنا ملء كفي رجل معتدل، فإذا امتلأ كف الرجل المعتدل بنصف كيلوغرام مثلا، فالصاع هذا مد 4 أمداد يعني حوالي 2 كيلوغرام، 60 صاعا عند ذلك صار 120، فإذا كانت هذه 120 كيلوغرام مثلا هي حمل البعير، معنى ذلك كأنه قال لمن جاء بالصاع، إن جاء أحد منكم أيها المخاطبون بالصاع فله 120 كيلوغرام مثلا من القمح مثال هذا، أو لذلك قال حمل بعير، إذن الحمل عندهم معروف، كما يفعل اليوم مثلا عندما نقول عندنا حمل سيارة، حمل سيارة كل شيء متوسطة كبيرة كذا 3 طن 5 طن 10 طن مثلا، هذه الأشياء معروفة. فلو عمل بلا إذن، سمع أن بعض الناس فقد مفاتيحه، فقد سيارة، فقد جهاز هاتف إلى غير ذلك، فبحث له وقال وجدته لك، ماذا لي من الأجر؟ ليس لك شيء، لأنك عندما عملت بغير إذن، أو أذن لشخص وبعد أن أذن لشخص فعمل غيره، فعمل غيره كذلك لا شيء له. كان بعض العلماء يأتي إليه بعض الناس البسطاء، فعوض أن يعطيه مثلا شيء من المال مباشرة يجعل له أحجية، ثم يمزح بينه وبين إخوانه فيخطئون جميعا، ما أنها واضحة كل الوضوح، يخطئ الجميع في الجواب، وبعد ذلك هذا يعرف كلما يريد أن يرفع يقول ما صار دورك ما صار دورك، حتى يظن أنه أخذها باستحقاق فيعطيها على مبدأ الجعل، فكانت هي صدقة في الواقع لكن حولها إلى طريق معين حتى يأخذ هذه الصدقة وهو مرفوع الرأس، إنه أنا اليوم سئلت من قبل الشيخ فلان سؤال وبعد ذلك استطعت أن أجيب عنه. ممكن ولو قال أجنبي اليوم أنا فقدت كتابا، أين الكتاب؟ نريد أن نقرأ الدرس، الكتاب لي، لكن ما أنا قلت من رد علي كتابي فله مثلا 50 ليرة سورية، ما قل. قام أبو ياسين فقال من رد كتاب الأستاذ فله كذا، من ومن تفيد العموم، ما قال لي واحد، فأي واحد سمع الكلام ففتش عن الكتاب ثم جاء به يستحق 50 علي أم على أبو ياسين؟ على أبو ياسين. عند ذلك هو الذي تبرع وقال من رد الكتاب فله كذا، من رد عبد زيد فله كذا، استحقه الراد على الأجنبي. ما معنى أجنبي؟ يعني أجنبي عن العقد، لأنه صاحب الكتاب له علاقة، في عنا كتاب وعنا راد للكتاب، أما الآخر الذي ليس له علاقة ليس له ملك لكنه متبرع. ممكن؟ ممكن. وإن قال قال زيد من رد عبدي فله كذا، وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد. قام بعض الناس فأعلن قائلا من رد، وإن قال قال زيد، قال زيد يعني صاحب العبد المفقود، يقول الكاذب هنا شخص آخر، يقول يقول فلان من رد عبده فله كذا. ذهب الناس فتشوا عن العبد وجدوه، جاءوا إلى الشخص، قال صاحب العبد أنا ما جعلت شيئا، لماذا لا تعطينا؟ إذن المسألة مسألة باعتباري أنا صاحب العبد، لا تستحقون علي شيئا لأنني لم أجعل جعالة لواحد منكم. طيب، وهذا الرجل أيضا عندما كان كذابا ما قال علي، قال على من؟ قال على صاحب العبد، كذلك ليس عليه شيء وإنما هو كاذب فقط، عليه إثم الكذب. هل يشترط عندما يقول الإنسان من رد عبد فلان فله كذا، هل أنا قبلت أنا أرده؟ لا، أنت لا تعلم، أنت ستقوم بالعمل، وبعد ذلك كل من قام بالعمل إذا كان فيه صيغة عموم معنى ذلك قبل العمل، وإن كان فيه صيغة خصوص عند ذلك لا يقوم به إلا شخص، كأنني أقول يا حسام إن وجدت لي كتابي فلك كذا، لهذا خاص لأن اسم العلم يتناول شخصا بعينه لا يتعداه إلى غيره، لكن كلمة من، الله سبحانه وتعالى بخاطب الناس دائما، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه، كان الكلام دائما عام، نحيي كل واحد نجزي الجميع، شوف كلام عام. ولا يشترط قبول العامل وإن عينه وتصح على عمل مجهول وكذا معلوم في الأصح. العمل المجهول مثل البحث عن الكتاب مجهول، لأن العمل صحيح كونه بحث عن الكتاب عنوانه معلوم، لكن العمل هل أعمل ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، أبحث في المسجد أبحث في البيت أسأل في الطريق أبحث في وسائل الإعلام عن المفقودات أبحث في الإنترنت عن المفقودات، ماذا؟ أشياء كثيرة جدا، هذا العمل يسمى عملا مجهولا. نعم. إذن وتصح على عمل مجهول، قال وكذا معلوم في الأصح، يعني على عمل معلوم في الأصح. ما هو العمل المعلوم؟ كأن أنني قلت من يخيط لي ثوبي هذا فله كذا، من يقصر ثوبي فله كذا، من يغسل ثوبي فله كذا. عملا صار كل واحد يأخذ، إذا أخذ واحد منهم الثوب، جاء واحد ممن سمع فأخذ الثوب وغسله، أو يعني فعل ما طلبت منه، هل يستحق الأجرة؟ هل يستحق؟ من نسخ لي كتابي هذا فله كذا، من بنى لي جداري فله كذا، من نقل التراب من أمام بيتي، من كسح الثلج على سطحي، كل هذا عمل معلوم. نعم، وكذا معلوم في الأصح. لماذا قالوا إذا كان معلوم في الأصح؟ يعني صارت تشبه يعني الإجارة. قالوا إذا كانت في المجهول تصح، من باب أولى أن تصح في المعلوم. من هنا سؤال بيأتي للناس، يا ترى الواسطات اللي بيأخذوا عليها أجر ممكن؟ ننظر في هذه المسألة. فلان حبس ظلما وهذا القاضي يحتاج إلى من يكلمه. افترض أن القاضي ظالم الآن، نحن أمام واقع، ماذا نفعل؟ قال بعض الناس من كلم القاضي، أو قال لفلان إن كلمت القاضي فلانا من أجل ولدي، طبعا مسألة ليس فيها تعارض مع حد من حدود الله، ليس فيها مسألة من المسائل التي فيها مثل حبس الغريم إلى غير ذلك، لا. قلنا حبس ظلما مثلا فكلم القاضي فيه، هل يجوز الآن أن يأخذ هذا الإنسان المتكلم الذي بذل جاهه وربما بذل مالا من أجل ذلك، هل يصح أن يأخذ جعالة على ذلك؟ نعم. قال ويشترط كون الجعل معلوما، من فقد من وجد لي كتابي أعطيه ما في يدي، قد تكون يدي فارغة وقد تكون في يدي أحسن جوهرة في الدنيا، ممكن هذا أم لا؟ لا هذا يصح ولا هذا يصح. تقول فله درهم، فله دينار، فله مثلا قيراط من ذهب إلى غير ذلك، لابد أن يكون الجعل معلوم. طبعا عندما يكون معلوما يشترط أن يكون هذا الجعل أيضا مباحا، ولا يصح أن يكون خنزيرا ولا خمرا ولا نجاسة، يعني لابد أن يكون أيضا مما يتعاطاه الناس. كيف يكون العوض في باب الإجارة؟ كذلك يكون العوض في باب الجعال. فلو قال من رده فله ثوب، الثوب يصح أن يكون ثوب قيمته 10 ليرات وثوب قيمته 10,000، أي ثوب تريد أن تعطيني؟ بقي الأمر مجهولا. أو قال أرضيه، ماذا ترضيه؟ بعض الناس ربما يرضى بشطيرة، بقطعة جاتو إلى غير ذلك، وبعض الناس لو أعطيته سيارة لا يرضى، كلما أعطيته يطلب المزيد، لا هذا يصح ولا هذا، فسد العقد، لأنه صار العقد مجهول من الطرفين، مجهول العمل ومجهول الأجر. جوز الإسلام فيه أن العمل فيه مجهول للضرورة، أما أن يكون الأجر أيضا مجهولا فهذا لا يصح. وللراد، طيب قال أنا عندما قمت بالعمل طمعت في أجرة، نقول له كم عملت اليوم من أجل أن تحصل عليه؟ قال عملت ساعتين، أجرة الساعة مثلا تساوي 50 ليرة سورية، لك 100 ليرة سورية، هذا أجرة المثل. وللراد أجرة مثله. ولو قال من بلدي كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل، أنا أعلم أن ولدي موجود أو عبدي في حمص، من رد لي عبدي من حمص فله 1,000، لكن الإنسان الذي ذهب إلى حمص وجده في النبك، فجاء من النبك إلى هنا، كم المسافة؟ إذا كانت المسافة من دمشق إلى حمص مثلا 180 كيلومتر، وبعد ذلك من دمشق إلى النبك 90 مثلا، عند ذلك وأنا قلت من جاء بولدي من حمص فله 1,000، من أين جاء به؟ من النبك، عند ذلك ماذا له؟ 500، له القسط، لأنه ما ذهب إلى ذلك المكان. أنا حددت المسافة، وتحديد المسافة صار فيه نسبة وتناسب، كأنني أقول كل مثلا مسافة فيها كذا، فلذلك هذه المسافة وزعت على قسمين. ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل. ولو اشترك اثنان في رده اشتركا في الجعل. عنا هل من الممكن أن يشترك؟ قال بعض الناس من رد لي ولدي الضائع في هذه البلدة فله كذا، وجعل جائزة قيمة مثلا لنفترض 10,000، سمع بذلك 10 من الشباب وعلموا أن الأحياء في هذه البلدة هي عبارة عن 10 أحياء، قال كل واحد يستلم حي، فأيا يعني وجدنا شركة نحن، فعندما نجده نأتي به ونسلمه لما، فتوزعوا العمل بينهم، طبعا وجد الولد ثم جاءوا به، من يستحق الأجرة، الذي وجده أم الكل؟ الكل يستحقون الأجرة. هل يشترط أن يتفاوتوا في العمل أو ينضبطوا في العمل؟ قلنا العمل مجهول، لذلك التفاوت لا يمكن أن يكون الأحياء هذه متساوية، بعضهم ربما يذهب فيأخذ الحي الطويل وهذا أخذ الحي القصير وهكذا. بينما لو قال هنالك من دخل داري فله مثلا كتاب، هذا الكلام عام أم خاص؟ عام. فلو دخل البيت 1,000 شخص كل واحد له كتاب، نعم كل واحد له كتاب. ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل. أنا قلت لشخص يا محمد إن وجدت لي كتابي فله كذا، جاء سعيد فقال ماذا تفعل يا محمد؟ قال أبحث عن كتاب الشيخ مثلا. قال أفتش معك أساعدك، كان يفتش في الغرف، قال هذه الغرفة ما فيها شيء أنا فتشت معك، وهكذا ثم وجد هذا المساعد، هل له شيء؟ ليس له شيء، لأنه ماذا قصد؟ قصد إعانة هذا الشخص على إيجاد ذلك العمل. وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال. لذلك إن قصد العمل لمن؟ جاء هذا المشارك فقال أنا متبرع، والله هذا فلان له فضل علي وسأبحث له عن الكتاب، عند ذلك وكأنه وهب عمله لمن؟ لصاحب الكتاب، والاثنان قد وجدوا الكتاب، عند ذلك فيستحقان الجعل مناصفة، أما الأول فيستحق نصف الجعل لأنه قام مع شخص آخر، والثاني قصد إعانة المالك فلا شيء له. ولكل منهما، مين منهما؟ من صاحب الحاجة ومن العامل، الفسخ قبل تمام العمل. قال يا شباب أنا قد قلت لكم من وجد لي كتابي فله كذا، الآن أنا لا أريد الكتاب. قال له تعالى أنت لا تريد الكتاب صحيح، لكننا عملنا، من عمل؟ قال أنا وفلان وفلان. تعال كم عملتم؟ عملنا يوما، أجرة اليوم؟ والله قالوا أجرة اليوم لكل واحد مثلا 100 ليرة، أي 100 100 100، فسخ العمل. أما جاء العامل فقال بحث يوما أو يومين ثم قال أنا بطلت، هل يستحق شيئا؟ ما استحق، لماذا؟ لم يقدم عملا. الآن لو جئت بطيان للبيت أو أصاحب حرفة وبعد ذلك أنا أريدك وعطلت طيلة النهار، هل يستحق أجرته؟ نعم يستحق أجرته، أنت عطلته. أما هو تخلف وعدك وتخلف، هل يستحق أجرته؟ طبعا. ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل، فإن فسخ قبل الشروع يعني قبل أن نبدأ، قال وهو يقول من وجد لي كتابي فله 100، قال عوضي على الله ما بطلت، هل أحد سمع هذا الكلام ثم باشر بالعمل؟ أبدا، أثناء الكلام فسخ العقد، له الحق في ذلك ولا شيء عليه. نعم. وإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع، العامل بعد يوم 2 3 10 قال أنا بطلت، هل له شيء؟ ما دام لم يأتي بالكتاب فلا شيء له. وإن فسخ المالك بعد الشروع، المالك الآن صاحب الكتاب، قال بعد يوم بعد يومين قال للعامل أنا بطل فسخت العقد، عند ذلك ماذا عليه؟ عليه أجرة الأيام التي تكون. وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ، الولد حسب أن الولد سيأتي بعد ساعة، ماذا حدث؟ جاء المغرب، قال من يأتي لي به قبل العشاء أزيده مثلا 100، من يأتي لي مثلا به قبل الفجر أعطيه كذا. كلما صار الوقت يضيق كلما هو يزيد. في هذه الحالة هذه الزيادات من الممكن أن تزيد ومن الممكن أن تنقص. كيف تنقص؟ واحد عنده لوحترج كل ما بده بالأول عقوله اللي بلاقي لي يألو درهم، بعدين بصير يقول له دانق، يعني لأن اللوحة بيدوب. فهذه من الممكن أيضا أن ينقص ذلك الأمر، وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ. وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل، ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل. قال له من وجد لي حصاني، ذهب بعض الناس وجد الحصان، وعندما وجد هذا الحصان وهو في الطريق مات الحصان. قال له أنا شفته بس ما شو ساوي ده، جبت لي شيء، أنت لم تأتي لي بشيء، هل يستحق أجران؟ أنا عندما طلبت الحصان طلبته حيا ما طلبته ميتا، ولو حملوا ميت ولو حملوا لا يستحقون شيئا. ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب، بعد ما شافوا الحصان أو عبد كان لم يسر ذلك الحصان مع هذا الإنسان الذي وجده، فانقطع الحبل من يده وبعد ذلك فر مرة ثانية، قال والله نحن مسكنا لكن هرب منا، هل يستحقون شيئا؟ أبدا. وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل. الآن إذا رد، لأن الاستحقاق متى يكون؟ البيض بالبيض، أنا أبطك العبد، أبطك الحصان، أبطك السيارة، ناولتك ابنك، عند ذلك ماذا؟ وانتظروا حتى كذا شوفوا، خلاص أنت وصل المطلوب إليك، أعطينا المطلوب منك مباشرة. فليس له حبسه لقبض الجعل، ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل. قال أنا قلت من رد لي عبدي جزاه الله خيرا، قال له لا، أنت قلت فله مثلا جزاء قدره كذا وكذا، قال له لا أنا ما قلت، من الذي يصدق؟ المالك. لكن إذا اختلفوا هذا التصديق يحتاج إلى يمين. أو سعيه في رده، ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل، أو سعيه في رده، أو قال أنا ما قلت في أحد أصلا، فإن اختلفا في قدر الجعل تحالفا. قال له الجعل كان 100 ليرة ذهبية، قال له لا 100 ليرة سورية. اختلفوا الآن في الصفة، ما هي؟ يا ترى ذهبية ولا سورية؟ في فرق كثيرا. قال هذا يحلف تحالفا، فعندما يتحالفان طبعا ماذا يقول؟ والله لقد قلت 100 ليرة سورية ولم أقل 100 ليرة مثلا ذهبية. ماذا يقول الآخر؟ والله لقد قلت 100 ليرة ذهبية ولم تقل 100 ليرة سورية. تساقط الحلفين. طيب ضاع الأجر؟ لا. ماذا يفعل القاضي هنا؟ متى قال؟ قال البارحة، أجرتك اليوم تساوي كذا، يعطيه أجرة المثل المعرفة بعد أن يحلف كل من الطرفين تحالف. بهذا وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى نهاية نصف الكتاب، وفي الغد إن شاء الله سنبدأ في القسم الثاني من هذا الكتاب، وسيكون هذا القسم في باب الفرائض، وباب الفرائض يحتاج إلى يعني كعادتنا عندما نقرأ كتابا في الفقه فإننا نريد أن نبحث بحثا جيدا، فمن أراد أن يتعلم شيئا من هذا العلم المستقل الموجود ضمن كتاب الفقه فإننا إن شاء الله سنقوم بحل مسائل وكذلك بتوضيح هذا العلم بشكل واضح، يعني إذا مات الميت تركته كيف تخلف، ومن يستحق هذه التركة، من يحجب منها، يعني من يحرم منها، إلى غير ذلك، ما هي أسباب الإرث، ما هي موانع الإرث، كل ذلك سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى على أكمل وجه. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين.